هي سورة الوسطى هي الراجح من قولهم أصحاب المذهب يرون أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى ويقولون أن العصر وسطى يعني خيار هي أفضل الصلاة. الشيخ الإسلام يرى أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر يقول لأن قبل العصر صلاتين وبعدها صلاتين فأيهم الراجح؟ هو الصواب من مذاهب العلماء أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا موجود في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر هذا الحقيقة يؤكد هذا القول كما في الصحيحين كما قال تغلونا عن الصلاة وصلاة العصر ملأ الله قبورهم وأدوارهم نارا فهذه جملة قوية تؤكد هذا المعنى وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى فقد سبقت الصلاتين وبعدها صلاتان سبقت الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء. ما المراد بالوسطى؟ هل الوسطى بالفضل او الوسطى في المكان قبل صلاتين وبعدها صلاتين؟ لانه الاشكال يعني اليقنى من كلام شيخ الاسلام انه يعني اي اليقنى من المذهب انه اي صلاه ممكن يكون والله في بعض العلماء قال ان صلاه الوسطى العصر هي توسط بين الشيئين في المكان وفي فضله في من قال هذا القول يقولون الذين لا تسافر العصر كثيرة نصر البربين دخل الجنة وذلك الوحيد في صلاة العصر ما لم يأتي في غيره من ترك صلاة العصر حبط عنه ما جاء هذا الوعيد أي صلاة كتبع وعيد آخر كوصف بالنفاق فكان حبط عمله وذلك الوقت الآخر من فتته الأول من ترك متعمدا وكان من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني في فضل تكون هذا القول نعم أحد الأقوال نعم هل الشيخ مش هذا الإبصار تجاه القبلة الإبصار الصلاة ما تكون باب المطلق المغير والله الأحوط للإنسان لا يرشق تجاه القبلة لا بصلاة ولا بغيرها والقول بأنه يحمل المطلق المقيد بس على إطلاقه لأن الأحوال مستقلة والعلة قد تكون واحدة العلة بالتالي سيتقي هذا على قدر الطاقة ولا يرشق تجاه القبلة ويختلف التدليس عن العنعنة فالذين يضعفون الأحاديث بمجرد عنعنة مدلس هؤلاء مخطئون وليس له أصل عن السلف والعلماء يفرقون بين التدليس وبين العنعنة ويقولون فلان دلس ولا يقول فلان عنعن والأصل في عنعنة المدلس القبول الأصل في عنعنة المدلس القبول ما لم يكن الغالب على حديثه التدليس إذا كان مدلس يغلب عليه التدليس واشتهر به وعرف به فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع وإذا كان يدلس ولم يكن الغالب عليه التدليس فيقبل حديثه ولو بالعنعنة باتفاق المحدثين فقتادة والأعمش أبو إسحاق السبيعي أبو زبير المكي ابن جريج هشيم حسن البصري الوليد بن مسلم وآخرين من الموصوفين في التدليس فهؤلاء يقبلون مطلقا لأنه ليس الغالب على حديثهم حتى هؤلاء إن اتفاق خرج لهم الشيخان وغيرهما هو بعض العلماء يرى هذا أن يستحب المسلم إذا أراد يقرأ غير يستقبل القبلة في حديث رواه الدارقطني لسان ضعيف إن خير المجالس ما استقبل به القبلة لكنه ضعيف لكن ذهب بعض الفقهاء من البغوي وغيره إلى أن يستحب استقبال القبلة في كل شيء لأن هذا هو الأصل والله مثلا الزبائن ما توضع في المساجد اصلا يعني كان يضع الزبائن يقول لابس في المسجد لماذا يضع الزبائن اذا كان مثلا عنده مصاب تاخذ كائنه في شماغه اذا خرج يغسلها وينظفها اما كون وضع الزبائن في المسجد مرام في واحد يفتح ويتنخم ويواقف هل سوء ادب مع المساجد وايضا تقدير يعني الامر من يستقبل العبد حين يراه طبعا الناس ان يحط الزبائن حتى من المصلين انا على عبد الوارد ان يشهد الله حيث الله وكله منكر لا صح لكن غرق شهادة الصحيحين حيث عبد الوارد وما في حرج عن يساره ملكة لكن خص اليمين قيل ما ملك اليسار يتنحى هنا يريد الوساط يتنحى هذا من تعليق طبعا لا تراه لكن ما في شيء يعني حتى ملك هو لكن ملك كما كان هذا يعني الخريجين الذين يقولون يدلس وقد علانا قولهم على غلط بعضنا وليس لا رسول الله الكلام بعضنا شيخ الله كتاب الحيطة والاعتذار هل يعني ليس كلام فيه بالنسبة لكن هل أنا سؤالي هل ذكر يعني طريقة صوت الأدلة والاستدلال بالآيات وإن وجد يعني خلل هل ذكر شيء ما ذكره يعني بعض السلف من المعاصي الوقت؟ لا لكن أتى بحجج عقلية جيدة وأتى بحجج واضح سرعة استدلال سرعة حجة وقامة حجة على الآخرين يعني يختلف عن شخص يكتب ويتأمل ويراجع ويصحح يحلف ويزيد عن شخص يتكلم مباشرة ولكن ما يحاسب المتكلم في الأشرطة والكلام التجاري كما يحاسب الذي يكتب كتابه لا يتجاهل الناس حتى في عصرنا هذا إلا من لم رضى أصحاب رضى القلوب ولا كلام معهم الكلام هذا اللي يوجد في الأشرطة يعني قد توجد سبق لسان وكذا لا يحاسب عليه فكل وجد هذا لدي على براعته وقدرته وطبعاً زوجته معنى الأسئلة إليه كلها ضعيفة نعم الأول ليس قبله شيء والآخر ليس مدير على الظاهر أم مدير زمان ومكان كيف بعد؟ نقول مثلا الأول زمان ومكان خير كيف زمان ومكان؟ تقصد زمان ومكان؟ يعني لم يسبق شيء يعني لا يسبق هذا المعنى زمان ومكان عبارة يعني مكان يستفاد من المكان هو مكان الحين على الزمان والمكان الظاهر يعني ليس شيء مخلوق فوقه الله عليك هل ورد دليل شيخ هذه قتل الرهبان كما في النساء والولدان عند دار الخطاب؟ لا ما يشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب عن قتل النساء والصبيان اذا كانوا مقصودين لذواتهم اما اذا دخل تبعا او تبيتا كما في حديث صعب بن جتامه في الصحيحين قال هم منهم المرأة إذا قاتل تقتل كما في سنة نبي داود أما النهي عن قتل الرهبان ونحن ذلك هؤلاء وارد عن الصحابة نعم والحديث بذلك مرفوع عن ضعيفة أنهم لا يقتلون وأما الشيخ الكبير نعم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل إلا المقاتل كما إن كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى راهبا أو غيره فإن هؤلاء يقتلون ما لم يقاتل يقتل ما يتنافى هذا ما يتنافى هذا يعني ما يتنافى بين إيجاب الجهاد وبين أن الشهيد فلا يكون فيه إلا الدين هذا ببيان عظمة الدين وخطورته وأن الإنسان لابد يؤدي الحقوق إلى أهلها القرب إشارة إلى القرب النفس اللوامة تكثر لوم نفسها نفس اللوامة التي هي تكثر اللوم تكثر العتاب تكثر التشكي لا تختلف لا اي نعم النفس تختلف في نفس لوامة في غير لوامة أنه هو الذي

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن كسح الغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وكسح الغسل أفضل، جمر القتادة حسن بصري عن سمرة، وهذا معلول. العلة الأولى حسن يسعى على خبر مسلم، على الثانية رجح الترمذي وغيره في الجامع رسالة، لذلك الحديث ضعيف. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله يقرأ القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، أخرجه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسن صحة ابن حبان. حديث علي كان رسول الله يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، على خلاف صحة الخبر، رجح طالب العلم وقف على علي إلا أنه لا يفيد التحريم، لأنه قد يكون يمتنع عن ذلك استحبابا وليس إيجابا. وأما حديث لا يحل لا تقرأ الحال ولا الجنوب شيئا من القرآن فضعيف، من جامع روايات اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، واسماعيل بن عياش في رواية عن غير الهشام ضعيفة، خبر منه. نعم. وقال رسول الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الصلاة لا يشق بوجهه ولا عن يمينه ولا الله بوجهه ولكن عن يساره فقد اتفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السابع والأرض رب العرش العظيم ربنا وربك ربنا وربكم ربنا وربك لكي فارق الحد والنوى انزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كليك ومن شر كليباتك من فخر من عصيتها، أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء، أغنني أغني عني الدين وأغنني الفقر وهو مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بذكر صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرجو عليكم أنفسكم إنكما تدعون صما ولا غائب إنكما تدعون صما ولا غائب صما صما الله عنكم إنكما تدعون صما ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا سميعا بصيرا قريبا وإن الذي تدعونه أقرب.